أن ذكر الله جل وعلا قد جاء فيه في الصحيحين وغيرهما حد محدود مبين على سبيل التصريح، ومنها ما هو ما ليس بحد في خارج الصحيحين على التقييد، وفي الصحيحين ما غير تقييد وإطلاق ذكر الله جل وعلا. وبه يعلم أن الإنسان لا حرج عليه أن يذكر الله جل وعلا من غير عدد محدد، لكن لا يكون ذلك على سبيل الالتزام بزمن محدد أو بمكان محدد. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسبيح والتحميد أو التهليل أو التكبير فإنه محدد في الأغلب كحد أقصى بالمئة، كما جاء في الصحيح بذكر التهليل، وما جاء في الصحيح أيضا بذكر التسبيح. وجاءت الماحة في ثنايا الخبر أنه لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قد جاء بمثل ما جاء به أو زاد على ذلك، يعني أنه يشرع في ذلك الزيادة لمن أطاق. والحد الأدنى لمن أراد الأجر في ذلك أن يأتي بالقدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التسبيح 100 أو التهليل 100 أو ما جاء في ذلك من التهليل 10. وأما ما كان أكثر من ذلك فهل للإنسان أن يلتزم حدا محددا يذكر الله جل وعلا فيه؟ فيقال قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأرقام في الأعداد من تهليل الله جل وعلا، قد جاء في سنن أبي داود من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 200 مرة. ذكر 200 وهي أكثر مما جاء في الصحيح من جهة الحد المحدد. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الموقوفات عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاستغفار 1000، وكذلك 12000، وكذلك أيضا عن بعض التابعين 40000، وجاء 1000 أيضا، وجاء بما بينها منها الصحيح والضعيف. لا حرج على الإنسان أن يكثر من الدعاء وكذلك من الاستغفار على حد لا يكون راتبا بزمان ولا مكان، فإن هذا مما لا حرج فيه.